البيت 1100. قرأ عاصم وابن عامر: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقرأ حمزة والكسائي: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. البيت 1101. قرأ شعبة وحمزة والكسائي: عظاما ناخرة. وقرأ ابن كثير ونافع: إلى أن تزكى فأنت له تصدى. البيت 1102. قرأ عاصم: فتنفعه الذكرى. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: أنا صببنا الماء صبا. البيت 1103. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: وإذا البحار سجرت. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: وإذا الصحف نشرت. وقرأ حفص ونافع وابن ذكوان: وإذا الجحيم سعرت. البيت 1104. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: وما هو على الغيب بضنين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: فعدلك. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: فعدلك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يوم لا تملك. البيت 1105. قرأ حفص: انقلبوا فكهين. وقرأ الكسائي: خاتمه مسك. البيت 1106. قرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير: ويصلى سعيرا. وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم: لتركبن طبقا عن طبق. البيت 1107. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم. وقرأ نافع: في لوح محفوظ بسم الله. وقرأ حمزة والكسائي: ذو العرش المجيد فعال. وقرأ الكسائي: والذي قدر فهدي. البيت 1108. قرأ أبو عمرو: بل يؤثرون الحياة الدنيا. وقرأ أبو عمرو وشعبة: تصلى نارا. وقرأ نافع: لا تسمع فيها لاغية فيها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يسمع فيها لاغية فيها. البيت 1109. قرأ خلف وخلاد بخلف عنه: لست عليهم بمزيطر. أو نعيد: لست عليهم بمزيطر. وقرأ هشام لست عليهم بمسيطر. البيت 1110. قرأ حمزة والكسائي والشفع والوتر. وقرأ ابن عامر فقدر عليه رزقه. البيت 1111. قرأ أبو عمرو يكرمون يحضون يأكلون يحبون. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي تحاضون. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر تحضون. البيت 1112. قرأ الكسائي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. البيت 1113. قرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة فك رقبة أو إطعام في يوم. نعيد المثال فك رقبة أو إطعام في يوم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك رقبة أو أطعم. البيت 1114. قرأ حفص وحمزة وأبو عمرو مؤصدة. وقرأ نافع وابن عامر فلا يخاف عقباها. البيت 1115. قرأ قنبل أرآه استغنى. وله كذلك أرآه استغنى. البيت 1116. قرأ الكسائي حتى مطلع الفجر. وقرأ نافع وابن ذكوان أولئك هم شر البريئة أولئك هم خير البريئة. البيت 1117. قرأ ابن عامر والكسائي لترون الجحيم. وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر الذي جمع مالا وعدده. البيت 1118. قرأ شعبة وحمزة والكسائي في عمد ممددة. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي لإيلاف. وقرأ ابن عامر لإيلاف. البيت 1119. وقرأ القراء كلهم إيلافهم. البيت 1120. قرأ ابن كثير تبت يدا أبي لهب وتب. وقرأ عاصم حمالة الحطب. لنقف البيت 632. قرأ شعبة وحمزة والكسائي من يصرف عنه يومئذ. البيت 633. قرأ حمزة والكسائي ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا. نعيد المثال ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. وقرأ حفص وابن كثير وابن عامر ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. وقرأ نافع وأبو عمرو وشعبة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. البيت 634. قرأ ابن عامر يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقرأ حفص وحمزة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة والكسائي يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. البيت 635. قرأ ابن عامر ولدار الآخرة خير للذين يتقون. البيت 636. قرأ نافع وابن عامر وحفص أفلا تعقلون قد نعلم أفلا تعقلون والذين. وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم أفلا تعقلون حتى إذا استيأس. البيت 637. قرأ ابن ذكوان ونافع أفلا تعقلون وما علمناه الشعر. وقرأ نافع والكسائي فإنهم لا يكذبونك. البيت 638. قرأ الكسائي أريت الذي ينهي أريت الذي يكذب بالدين أريتم إن كنت على بينة أريتك هذا الذي كرمت علي أفريت الذي تولي أفريت إن متعناهم سنين. وقرأ قالون أرهيت الذي ينهى أرهيت الذي يكذب بالدين أرهيتك هذا الذي كرمت علي. وقرأ ورش أرهيت الذي يكذب بالدين أرهيت الذي ينهى أفرهيت الذي تولى. ولورش كذلك أرايت الذي يكذب بالدين أرايت الذي ينهى أفرايت الذي تولى. البيت 639. قرأ ابن عامر: حتى إذا فتحت فتحنا عليهم أبواب كل شيء لفتحنا عليهم بركات ففتحنا أبواب السماء. البيت 640. قرأ ابن عامر: بالغدوة والعشي. البيت 641. قرأ نافع وابن عامر وعاصم: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. وقرأ ابن عامر وعاصم: فأنه غفور رحيم. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي: وليستبين سبيل المجرمين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص: ولتستبين سبيل المجرمين. وقرأ نافع: ولتستبين سبيل المجرمين. البيت 642. قرأ عاصم وابن كثير ونافع: يقص الحق. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: يقضي الحق. البيت 643. قرأ حمزة: توفيه رسلنا كالذي استهويه الشياطين. البيت 644. قرأ شعبة: تدعونه تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: لئن أنجانا من هذه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: لئن أنجيتنا من هذه. البيت 645. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وهشام: قل الله ينجيكم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان: قل الله ينجيكم. وقرأ ابن عامر: وإما ينسينك الشيطان. البيت 646. قرأ ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي: رئي كوكبا، رئي قميصة، رئي نارا، رئيها تهتز. وقرأ أبو عمرو: رئي كوكبا، رئي قميصة، رئي نارا، رئيها تهتز. البيت 647. قرأ ابن ذكوان: رآها تهتز فرآه حسنا. وله كذلك: رئيها تهتز فرئيه حسنا. وقرأ ورش: رأى كوكبا، رأى قميصة، رأى نارا، رآها تهتز. وقرأ شعبة وحمزة: رأى الشمس. نعم. البيت 649. قرأ القراء كلهم: فلما رأته حسبت، فلما رأوه، وإذا رأيت الذين، إذا رأتهم. البيت 650. قرأ ابن ذكوان ونافع وهشام بخلف عنه: أتحاجوني في الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وهشام في الوجه الثاني عنه: أتحاجوني في الله. البيت 651. قرأ عاصم وحمزة والكسائي: نرفع درجات من نشاء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: نرفع درجات من نشاء. وقرأ حمزة والكسائي: وإسماعيل والليسع. واذكر إسماعيل والليسع وذا الكفل. البيت 652. قرأ حمزة والكسائي: فبهديه مقتده قل لا. نعيد المثال: فبهديه مقتدي قل. وقرأ هشام: فبهداه مقتده قل. وقرأ ابن ذكوان: فبهداه مقتده قل. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: فبهداه مقتده قل. نعيد المثال: فبهداه مقتده قل. البيت 654. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. وقرأ شعبة: ولينذر أم القرى. البيت 655. قرأ حمزة وشعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: لقد تقطع بينكم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: وجعل الليل سكنا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: وجاعل الليل سكنا. البيت 656. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمستقر ومستودع. وقرأ نافع: وخرقوا له بنين. البيت 657. قرأ حمزة والكسائي: انظروا إلى ثمره، كلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره. قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: وليقولوا درست ولنبينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: وليقولوا درست ولنبينه. وقرأ ابن عامر: وليقولوا درست ولنبينه. البيت 658. قرأ أبو عمرو وابن كثير وشعبة بخلف عنه: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. البيت 659 قرأ ابن عامر وحمزة: إذا جاءت لا تؤمنون. وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. البيت 660 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. وقرأ نافع وابن عامر: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: أو يأتيهم العذاب قبلا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: أو يأتيهم العذاب قبلا. البيت 661 قرأ عاصم وحمزة والكسائي: وتمت كلمة ربك. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: كذلك حقت كلمة ربك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. وقرأ نافع وابن عامر: كذلك حقت كلمات ربك إن الذين حقت عليهم كلمات ربك. البيت 662 قرأ حفص وابن عامر: أنه منزل من ربك. وقرأ نافع وحفص: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: وإن كثيرا ليضلون. ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: وإن كثيرا ليضلون. ربنا ليضلوا عن سبيلك. البيت 664 قرأ ابن كثير وحفص: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: يجعل صدره ضيقا مكانا ضيقا. وقرأ ابن كثير: يجعل صدره ضيقا مكانا ضيقا. وقرأ نافع وشعبة: يجعل صدره ضيقا حرجا. البيت 666 قرأ ابن كثير: كأنما نعيد المثال. قرأ ابن كثير: كأنما يصعد في السماء. وقرأ شعبة: كأنما يصعد في السماء. البيت 667 قرأ حفص: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. البيت 668. قرأ ابن عامر: وما ربك بغافل عما تعملون وربك الغني. وقرأ حمزة والكسائي: ومن يكون له عاقبة الدار. البيت 669. قرأ شعبة: قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم. وقرأ الكسائي: فقالوا هذا لله بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. البيت 670. قرأ ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. وقرأ القراء كلهم إلا ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. البيت 675. قرأ ابن عامر وشعبة: قرأ ابن عامر: وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. وقرأ شعبة: وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. وقرأ ابن كثير: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم: وآتوا حقه يوم حصاده. البيت 676. قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: ومن المعز اثنين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ومن المعز اثنين. قرأ حمزة وابن كثير: إلا أن تكون ميتة أو دما. وقرأ ابن عامر: إلا أن تكون ميتة أو دما. وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم والكسائي: إلا أن يكون ميتة أو دما. البيت 677. قرأ حفص وحمزة والكسائي: وصاكم به لعلكم تذكرون، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقرأ حمزة والكسائي: وإن هذا صراطي. وقرأ ابن عامر: وأن هذا صراطي. البيت 678. قرأ حمزة والكسائي: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة؟ وقرأ حمزة والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم من الذين فارقوا دينهم. البيت 679. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: دينا قيما. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: دينا قيما. البيت 681. قرأ ابن عامر: قليلا ما يتذكرون. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: قليلا ما تذكرون. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وشعبة: قليلا ما تذكرون. البيت 682. قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان: ومنها تخرجون. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. البيت 683. قرأ ابن ذكوان: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وله كذلك: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقرأ حمزة والكسائي: فاليوم لا يخرجون منها. وقرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ولباس التقوى ذلك خير. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: ولباس التقوى ذلك خير. البيت 684. قرأ نافع: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقرأ شعبة: قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. وقرأ أبو عمرو: لا تفتح لهم أبواب السماء. وقرأ حمزة والكسائي: لا يفتح لهم أبواب السماء. البيت 685. قرأ ابن عامر: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقرأ الكسائي: قالوا نعم فأذن مؤذن، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قل نعم وأنتم داخرون. البيت 686. قرأ نافع وقنبل وأبو عمرو وعاصم: اللعنة الله على الظالمين. وقرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي: أن لعنة الله على الظالمين. وقرأ نافع: اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. البيت 687. قرأ شعبة وحمزة والكسائي: يغشي الليل النهار. وقرأ ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. البيت 688 قرأ حفص والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قرأ ابن عامر نشرا بين يدي رحمته. وقرأ عاصم بشرا بين يدي رحمته. وقرأ حمزة والكسائي نشرا بين يدي رحمته. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو نشرا بين يدي رحمته. البيت 690 قرأ الكسائي ما لكم من إله غيره. وقرأ أبو عمرو أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأبلغكم ما أرسلت به. البيت 691 قرأ ابن عامر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه. وقرأ حفص ونافع إنكم لتأتون الرجال. البيت 692 قرأ حفص ونافع وابن كثير إن لنا لأجرا. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر أو أمن أهل القرى. البيت 693 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ نافع حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ حمزة والكسائي يأتوك بكل سحار عليم. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. البيت 694 قرأ حفص تلقف ما يأفكون. نعيد المثال قرأ حفص تلقف. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي سنقتل أبناءهم. وقرأ نافع وابن كثير سنقتل أبناءهم. البيت 695 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يقتلون أبناءكم. وقرأ نافع يقتلون أبناءكم. وقرأ ابن عامر وشعبة يعرشون. البيت 696 قرأ حمزة والكسائي على قوم يعكفون. وقرأ ابن عامر وإذ أنجاكم من آل فرعون. البيت 697 قرأ حمزة والكسائي جعله دكاء وخر موسى صعقا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. البيت 698. قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: اصطفيتك على الناس برسالاتي. وقرأ نافع وابن كثير: اصطفيتك على الناس برسالتي. وقرأ حمزة والكسائي: وإن يروا سبيل الرشد. البيت 699. قرأ أبو عمرو: مما علمت رشدا. وقرأ حمزة والكسائي: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. البيت 700. قرأ حمزة والكسائي: لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا. البيت 701. قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: قال ابن أم إن القوم. قال يا ابن أم لا تأخذ. وقرأ ابن عامر: ويضع عنهم آثارهم. البيت 702. قرأ ابن عامر: تغفر لكم خطيئتكم. وقرأ نافع: تغفر لكم خطيئاتكم. البيت 703. قرأ أبو عمرو: نغفر لكم خطاياكم. مما خطاياهم أغرقوا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: قالوا معذرة إلى ربكم. وقرأ حفص: قالوا معذرة إلى ربكم. البيت 704. قرأ نافع: بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. وقرأ ابن عامر: بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. البيت 705. قرأ شعبة: بعذاب بيأس بما كانوا يفسقون. وله كذلك: بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقرأ شعبة: والذين يمسكون بالكتاب. البيت 706. قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: من ظهورهم ذريتهم. ألحقنا بهم ذريتهم. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: من ظهورهم ذرياتهم. ألحقنا بهم ذرياتهم. البيت 707. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقرأ نافع وابن عامر: أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وقرأ أبو عمرو: وأتبعناهم ذرياتهم. وقرأ ابن عامر: واتبعتهم. نعيد: واتبعتهم ذرياتهم. البيت 708 قرأ أبو عمرو: أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك. وقرأ حمزة: وذر الذين يلحدون في أسمائه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقرأ الكسائي، أو نعيد البيت 709، قرأ الكسائي: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وقرأ حمزة والكسائي: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقرأ أبو عمرو وعاصم: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. البيت 710، قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: جعلا له شركاء فيما آتاهما. وقرأ نافع وشعبة: جعلا له شركا فيما آتاهما. البيت 711، قرأ نافع: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، والشعراء يتبعهم الغاوون. البيت 712، قرأ الكسائي وابن كثير وأبو عمرو: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. وقرأ نافع: وإخوانهم يمدونهم في الغي. البيت 714، قرأ نافع: من الملائكة مردفين. البيت 715، قرأ نافع: يغشيكم النعاس أمنة منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يغشاكم النعاس أمنة منه. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: يغشيكم النعاس أمنة منه. البيت 716، قرأ حمزة والكسائي وابن عامر: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى. البيت 717، قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وقرأ حفص: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. البيت 718، قرأ نافع وابن عامر وحفص: وأن الله مع المؤمنين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. البيت 719، قرأ نافع وشعبة والبزي ويحيى من حي عن بينة، وقرأ ابن عامر ولو ترى إذ تتوفى. البيت 720 قرأ ابن عامر وحمزة وحفص ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، وقرأ حمزة وابن عامر لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. البيت 721 قرأ ابن عامر أنهم لا يعجزون، وقرأ شعبة وإن جنحوا للسلم، وقرأ حمزة وشعبة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. البيت 722 قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي فإن يكن منكم مئة صابرة، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر فإن تكن منكم مئة صابرة، وقرأ حمزة وعاصم وعلم أن فيكم ضعفا، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وعلم أن فيكم ضعفا. البيت 723 قرأ شعبة وحمزة وحفص بخلف عنه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وحفص في الوجه الثاني عنه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقرأ أبو عمرو أن تكون له أسري، وقرأ أبو عمرو قل لمن في أيديكم من الأساري. البيت 724 قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم، وقرأ حمزة والكسائي هنالك الولاية لله الحق. البيت 725 قرأ ابن عامر إنهم لا إيمان لهم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله. البيت 726 قرأ شعبة وعشيراتكم وأموال، وقرأ الكسائي وعاصم وقالت اليهود عزير ابن الله، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، وقالت اليهود عزير ابن الله. البيت 727 قرأ عاصم: يضاهئون قول الذين كفروا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: يضاهون قول الذين كفروا. البيت 728 قرأ حفص وحمزة والكسائي: يضل به الذين كفروا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: يضل به الذين كفروا. البيت 729 قرأ حمزة والكسائي: أن يقبل منهم نفقاتهم. وقرأ حمزة: ورحمة للذين آمنوا منكم. البيت 730 قرأ عاصم: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. البيت 732 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: عليهم دائرة السوء. وقرأ ورش: ألا إنها قربة لهم. البيت 733 قرأ ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: تجري تحتها الأنهار. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: إن صلاتك سكن لهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: يا شعيب أصلاتك تأمرك. البيت 734 قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ترجئ من تشاء وآخرون مرجئون لأمر الله. البيت 735 قرأ نافع وابن عامر: الذين اتخذوا مسجدا. وقرأ نافع وابن عامر: أفمن أسس بنيانه أم من أسس بنيانه. البيت 736 قرأ حمزة وشعبة وابن عامر: على شفا جرف. وقرأ حمزة وابن عامر وحفص: إلا أن تقطع قطع قلوبهم. البيت 737 قرأ حفص وحمزة: من بعد ما كاد يزيغ قلوب. وقرأ حمزة: أولا ترون أنهم يفتنون. البيت 738 قرأ أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: ألف لام ري، ألف لام ميم ري. وقرأ ورش: ألف لام ر، ألف لام ميم ر. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي: طه. وقرأ ورش وأبو عمرو: طه. البيت 739. قرأ شعبة والكسائي: كاف هي عين صاد. وقرأ ابن عامر وحمزة: كاف هاي عين صاد. وقرأ أبو عمرو: كاف هي عين صاد. وقرأ ورش: كاف هي عين صاد. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي: ياسين. البيت 740. قرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة: حميم. وقرأ ورش وأبو عمرو: حميم. وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان بخلف عنه: ولا أدريكم به، وما أدريك ما يوم الدين. البيت 742. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص: يفصل الآيات. وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقرأ قنبل: جعل الشمس ضياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء. البيت 743. قرأ ابن عامر: لقضى إليهم أجلهم. البيت 744. قرأ قنبل والبزي بخلف عنه: ولا أدراكم به، لأقسم بيوم القيامة. البيت 745. قرأ حمزة والكسائي: سبحانه وتعالي عما تشركون، سبحانه وتعالي عما تشركون ظهر الفساد، سبحانه وتعالي عما تشركون ينزل الملائكة، خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون. البيت 746. قرأ ابن عامر: هو الذي ينشركم في البر والبحر. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي متاع الحياة الدنيا، وقرأ حفص متاع الحياة الدنيا. البيت 747، قرأ ابن كثير والكسائي قطعا من الليل، وقرأ حمزة والكسائي هنالك تتلو كل نفس. البيت 748، قرأ شعبة يهدي، نعيد المثال، قرأ شعبة يهدي، وقرأ حفص يهدي، وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش يهدي، وقرأ حمزة والكسائي يهدي، وقرأ قالون وأبو عمرو يهدي. البيت 749، قرأ حمزة والكسائي ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقرأ ابن عامر هو خير مما تجمعون. البيت 750، قرأ الكسائي وما يعزب عن ربك لا يعزب عنه، وقرأ حمزة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا. البيت 751، قرأ أبو عمرو قال موسى ما جئتم به السحر. البيت 752، قرأ ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. البيت 753، قرأ حمزة والكسائي قال آمنت إنه، وقرأ شعبة ونجعل الرجس، وقرأ الكسائي وحفص ننجي المؤمنين. البيت 755، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني، نعيد المثال، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. البيت، وقرأ أبو عمرو بادئ الرأي. البيت 756، قرأ حفص من كل زوجين اثنين، وقرأ حمزة والكسائي وحفص فعميت عليكم. البيت 757، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة مجراها، وقرأ حمزة والكسائي وحفص مجراها، قرأ عاصم يا بني اركم معنا، وقرأ حفص يا بني لا تقصص رؤياك يا بني إنها إن تك مثقال، يا بني إني أرى في المنام، يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة. وقرأ ابن كثير يا بني لا تشرك بالله. وقرأ قنبل يا بني أقم الصلاة. البيت 759. قرأ الكسائي إنه عمل غير صالح. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة إنه عمل غير صالح. البيت 760. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي فلا تسألني عن شيء. وقرأ نافع وابن عامر فلا تسألني عن شيء. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي فلا تسألني ما ليس لك به علم. وقرأ نافع وابن عامر فلا تسألني ما ليس لك به علم. وقرأ ابن كثير فلا تسألن ما ليس لك به علم. البيت 761. قرأ نافع والكسائي ومن خزي يومئذ من عذاب يومئذ. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وهم من فزع يومئذ آمنون. وقرأ نافع وهم من فزع يومئذ آمنون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وهم من فزع يومئذ آمنون. البيت 762. قرأ حفص وحمزة ألا إن ثمود كفروا ربهم وعادا وثمود وأصحاب الرس وعادا وثمود وقد تبين لكم. وقرأ حمزة وعاصم وثمود فما أبقى. البيت 763. قرأ الكسائي ألا بعدا لثمود ولقد. وقرأ حفص وحمزة وابن عامر ومن وراء إسحاق يعقوب قالت. البيت 764. قرأ حمزة والكسائي قال سلم. البيت 765. قرأ نافع وابن كثير فاسر بأهلك فاسر بعبادي أنسر بعبادي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك إنه مصيبها. البيت 766. قرأ حمزة والكسائي وحفص وأما الذين سعدوا. وقرأ نافع وشعبة وابن كثير وإن كلا. البيت 767. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة كلا لما ليوفينهم وإن كل لما جميع إن كل نفس لما عليها حافظ. البيت 768. قرأ حمزة وعاصم وهشام بخلف عنه وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وقرأ نافع وحفص وإليه يرجع الأمر كله. البيت 769. قرأ حفص ونافع وابن عامر وما ربك بغافل عما تعملون. البيت 772. قرأ ابن عامر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت إني أخاف. وقرأ ابن كثير في يوسف وإخوته آية للسائلين. البيت 773. قرأ نافع وألقوه في غيابات الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. وقرأ القراء كلهم ما لك لا تأمننا، وكذلك قرأ القراء كلهم ما لك لا تأمننا. البيت 774. قرأ نافع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وقرأ ابن كثير نعيد المثال قرأ نافع يرتع ويلعب. وقرأ ابن كثير نرتع ونلعب. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو نرتع ونلعب. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي يرتع ويلعب. البيت 775. قرأ عاصم يا بشرى هذا غلام. وقرأ حمزة والكسائي يا بشري هذا غلام. وقرأ قالون وابن كثير وابن عامر يا بشرى يا هذا غلام. البيت 776. قرأ ورش يا بشرى يا هذا غلام. وقرأ أبو عمرو يا بشرى يا هذا غلام. وله وجه ثان يا بشري يا هذا غلام. وله وجه ثالث يا بشرى يا هذا غلام. البيت 777. قرأ نافع وابن ذكوان وقالت هيت لك. وقرأ ابن كثير وقالت هيت لك. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وقالت هيت لك. وقرأ هشام وقالت هئت لك. ولهشام وجه آخر وقالت هئت لك. البيت 778. قرأ عاصم وحمزة والكسائي إنه كان مخلصا. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي إنه من عبادنا المخلصين. البيت 779. قرأ أبو عمرو وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقرأ حفص سبع سنين دأبا. وقرأ حمزة والكسائي وفيه تعصرون. البيت 780. قرأ حمزة والكسائي فأرسل معنا أخانا يكتل. وقرأ ابن كثير يتبوأ منها حيث نشاء. وقرأ حمزة والكسائي وحفص فالله خير حافظا. البيت 781. قرأ حمزة والكسائي وحفص وقال لفتيانه. وقرأ ابن كثير قالوا إنك لأنت يوسف. البيت 782. قرأ البزي بخلف عنه إنه لا يايس. نعيد إنه لا يايس من روح الله. أفلم يايس الذين آمنوا حتى إذا استايس الرسل ولا تايسوا من روح الله. البيت 783. قرأ حفص نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص إلا نوحي إليه. البيت 784. قرأ ابن عامر وعاصم فنجي من نشاء. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وظنوا أنهم قد كذبوا. البيت 787. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وقرأ نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وزرع ونخيل. نعيد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. البيت 788. قرأ عاصم وابن عامر يسقى بماء واحد. وقرأ حمزة والكسائي ويفضل بعضها. البيت 794. قرأ حفص أو نعيد قرأ ابن كثير ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي. ومن يضلل الله فما له من هادي. وما لهم من الله من واقي. ما لك من الله من ولي ولا واقي. وما عند الله باقي. وما كان لهم من الله من واقي. فما له من هادي. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة أم هل يستوي الظلمات والنور. البيت 795. قرأ حفص وحمزة والكسائي ومما يوقدون عليه. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وصدوا عن السبيل. وصد عن السبيل. البيت 796. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وسيعلم الكفار. البيت 797 قرأ نافع وابن عامر إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قرأ حمزة والكسائي ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق والله خالق كل دابة من ماء. البيت 798 قرأ حمزة وما أنتم بمصرخي إني. البيت 800 قرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي ليضلوا عن سبيله ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضلوا عن سبيله ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقرأ هشام بخلف عنه فاجعل أفئدة من الناس. وله كذلك فاجعل أفئدة من الناس. البيت 801 قرأ الكسائي لتزول منه الجبال. البيت 802 قرأ نافع وعاصم ربما يود الذين كفروا. وقرأ ابن كثير سكرت أبصارنا. البيت 803 أو قبل ذلك البيت 802 قرأ شعبة ما تنزل الملائكة إلا. البيت 803 قرأ حفص وحمزة والكسائي ما ننزل الملائكة إلا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ما تنزل الملائكة إلا. البيت 804 قرأ ابن كثير فبما تبشرون قالوا. وقرأ نافع فبما تبشرون قالوا. البيت 805 قرأ الكسائي وأبو عمرو ومن يقنط إذا هم يقنطون لا تقنطوا من رحمة الله. البيت 806 قرأ حمزة والكسائي إنا لمنجوهم. وقرأ حمزة والكسائي لننجينه وأهله. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وابن كثير إنا منجوك وأهلك. البيت 807 قرأ شعبة إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرناها من الغابرين. البيت 808. قرأ شعبة: ننبت لكم به الزرع. وقرأ عاصم: والذين يدعون من دون الله. البيت 809. قرأ نافع: تشاقون فيهم. وقرأ حمزة: الذين يتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين يتوفيهم الملائكة طيبين. البيت 810. قرأ نافع: وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر فإن الله لا يهدى من يضل. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: فإن الله لا يهدي من يضل. وقرأ حمزة والكسائي: أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء. وقرأ حمزة وابن عامر: ألم تروا إلى الطير مسخرات. البيت 811. قرأ نافع: وأنهم مفرطون. وقرأ أبو عمرو: تتفيأ ظلاله. البيت 812. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي: نسقيكم. وقرأ شعبة: أفبنعمة الله تجحدون. البيت 813. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: يوم ظعنكم. وقرأ ابن كثير وعاصم: ولنجزين الذين صبروا. البيت 814. قرأ ابن ذكوان بخلف عنه: ولنجزين الذين صبروا. وله كذلك: وليجزين الذين صبروا. البيت 815. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: من بعد ما فتنوا. وقرأ ابن عامر: من بعد ما فتنوا. وقرأ ابن كثير: ولا تك في ضيق ولا تكن في ضيق. البيت 816. قرأ أبو عمرو: ألا يتخذوا. وقرأ الكسائي: لنسوء وجوهكم. وقرأ حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو: ليسوءوا وجوهكم. وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة: لتسوء وجوهكم. البيت 817. قرأ ابن عامر: يلقاه منشورا. وقرأ حمزة والكسائي: إما يبلغن عندك الكبر. البيت 818. قرأ ابن كثير وابن عامر: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقرأ حفص ونافع: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. البيت 819. قرأ ابن ذكوان: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقرأ ابن كثير: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. البيت 820. قرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف في القتل. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: وزنوا بالقسطاس المستقيم. البيت 821. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. البيت 822. قرأ حمزة والكسائي: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وقرأ حمزة: لمن أراد أن يذكر. وقرأ حمزة: لمن أراد أن يذكر. البيت 823. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: أولا يذكر الإنسان. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: أولا يذكر الإنسان. وقرأ حفص وابن كثير: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. وقرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: سبحانه وتعالى عما يقولون. وقرأ حفص: بخيلك ورجلك. البيت 825. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا. أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم. البيت 826. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقرأ ابن ذكوان: وناء بجانبه. البيت 827. قرأ عاصم وحمزة والكسائي: حتى تفجر لنا. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: كما زعمت علينا كسفا. البيت 828 قرأ حفص: أو نسقط عليهم كسفا. نعيد المثال: أو نسقط عليهم كسفا من السماء فأسقط علينا كسفا من السماء. وقرأ ابن ذكوان وهشام بخلف عنه. نعيد: وقرأ ابن ذكوان وهشام بخلف عنه ويجعله كسفا. البيت 829 قرأ ابن عامر وابن كثير: قال سبحان ربي. وقرأ الكسائي: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. البيت 830 قرأ حفص: عوجا قيما مرقدنا هذا من راق بل ران. البيت 832 قرأ شعبة: من لدنه ويبشر. البيت 833 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: من لدنه ويبشر. البيت 834 قرأ نافع وابن عامر: من أمركم مرفقا. وقرأ ابن عامر: إذا طلعت تزور عن كهفهم. البيت 835 قرأ عاصم وحمزة والكسائي: إذا طلعت تزاور عن كهفهم. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: إذا طلعت تزاور عن كهفهم. وقرأ نافع وابن كثير: ولملئت منهم رعبا. البيت 836 قرأ حمزة وشعبة وأبو عمرو: بورقكم هذه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص والكسائي: بورقكم هذه. البيت 837 قرأ حمزة والكسائي: 300 سنين. وقرأ ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. البيت 838 قرأ عاصم: وكان له ثمر وأحيط بثمره. وقرأ أبو عمرو: وكان له ثمر وأحيط بثمره. البيت 839 قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: لأجدن خيرا منها منقلبا. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: لأجدن خيرا منهما منقلبا. وقرأ ابن عامر: لكن هو الله ربي. البيت 840 قرأ حمزة والكسائي: ولم يكن له فئة. وقرأ أبو عمرو والكسائي: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا. البيت 841 قرأ عاصم وحمزة: وخير العقبى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. البيت 842 قرأ حمزة: ويوم نقول نادوا. البيت 843 قرأ شعبة: وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقرأ حفص: وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: وجعلنا لمهلكهم موعدا. البيت 844 قرأ حفص: وما أنسانيه إلا الشيطان، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. البيت 845 قرأ الكسائي وحمزة: ليغرق أهلها. البيت 846 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: نفسا زاكية. وقرأ نافع: قد بلغت من لدني عذرا. وقرأ شعبة أو نعيد البيت 847 قرأ شعبة: قد بلغت من لدني عذرا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لتخذت عليه أجرا. البيت 848 قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: أن يبدلهما ربهما، أن يبدله أزواجا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا. البيت 849 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: فأتبع سببا، ثم أتبع سببا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: فاتبع سببا، ثم اتبع سببا. وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: في عين حامية. البيت 850 قرأ حفص وحمزة والكسائي: فله جزاء الحسنى. البيت 851 قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو: بين السدين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي: وبينهم سدا. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: وجعلنا من بين أيديهم سدا، ومن خلفهم سدا. البيت 852 قرأ عاصم: إن يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: ياجوج ماجوج. وقرأ حمزة والكسائي: لا يكادون يفقهون قولا. البيت 853 قرأ حمزة والكسائي: فهل نجعل لك خراجا. أم تسألهم خراجا. وقرأ هشام وابن ذكوان فخرج ربك. البيت 854. قرأ ابن كثير قال ما مكنني فيه. وقرأ شعبة حتى إذا ساوى بين الصدفين. البيت 855. قرأ ابن عامر وأبو عمرو وابن كثير حتى إذا ساوى بين الصدفين. وقرأ شعبة ردما ائتوني زبر الحديد. وقرأ حمزة وشعبة بخلف عنه قال ائتوني أفرغ عليه قطرا. البيت 857. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص والكسائي ردما آتوني قال آتوني. البيت 858. قرأ حمزة فما استطاعوا أن يظهروه. وقرأ حمزة والكسائي قبل أن ينفد كلمات ربي. البيت 860. قرأ أبو عمرو والكسائي يرثني ويرث من آل يعقوب. وقرأ حمزة والكسائي وقد خلقناك من قبل. البيت 861. قرأ حمزة والكسائي خروا سجدا وبكيا. وقرأ حفص وحمزة والكسائي من الكبر عتيا. أيهم أشد على الرحمن عتيا أولى بها صليا. لنحضرنهم حول جهنم جثيا ونذر الظالمين فيها جثيا. البيت 862. قرأ ورش وأبو عمرو وقالون بخلف عنه ليهب لك غلاما زكيا. وقرأ حمزة وحفص وكنت نسيا منسيا. البيت 863. قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي فناداها من تحتها ألا تحزني. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة فناداها من تحتها ألا تحزني. وقرأ حمزة تساقط عليك رطبا جنيا. وقرأ حفص تساقط عليك رطبا جنيا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي تساقط عليك رطبا جنيا. وقرأ عاصم وابن عامر قول الحق الذي فيه يمترون. البيت 865. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقرأ ابن ذكوان: إذا ما مت، وله كذلك: أإذا ما مت. البيت 866. قرأ الكسائي: ثم ننجي الذين اتقوا. وقرأ ابن كثير: أي الفريقين خير مقاما. وقرأ قالون وابن ذكوان: أثاثا وريا. البيت 867. قرأ حمزة والكسائي: لأوتين مالا وولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: واتبعوا من لم يزده ماله وولده. البيت 868. قرأ نافع والكسائي: يكاد السماوات. وقرأ أبو عمرو وحمزة وشعبة وابن عامر: ينفطرن منه. البيت 869. قرأ أبو عمرو وشعبة: ينفطرن من فوقهم. البيت 871. قرأ حمزة: فقال لأهلهم كثوا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: أني أنا ربك. البيت 872. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بالوادي المقدس طوى وأنا، بالوادي المقدس طوى نذهب. وقرأ حمزة: وأن اخترناك. البيت 873. قرأ ابن عامر: أشدد به أزري وأشركه في أمري. البيت 874. قرأ عاصم وحمزة والكسائي: جعل لكم الأرض مهدا. وقرأ حمزة وعاصم وابن عامر: مكانا سوى. البيت 876. قرأ حفص وحمزة والكسائي: فيسحتكم بعذاب. البيت 877. قرأ حفص: إن هذان لساحران. وقرأ ابن كثير: إن هذان لساحران. وقرأ أبو عمرو: إن هذين لساحران. وقرأ نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي: إن هذان لساحران. وقرأ أبو عمرو: فاجمعوا كيدكم. البيت 878. قرأ حمزة والكسائي: إنما صنعوا كيد سحر. وقرأ ابن ذكوان: تلقفوا ما صنعوا. وقرأ ابن ذكوان: تخيل إليه. البيت 879. قرأ حمزة والكسائي: قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن، كلوا من طيبات ما رزقتكم. وقرأ حمزة لا تخف دركا، البيت 880. قرأ الكسائي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي، البيت 881. قرأ حمزة والكسائي ما أخلفنا موعدك بملكنا. وقرأ نافع وعاصم ما أخلفنا موعدك بملكنا. وقرأ ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير ولكننا حملنا، البيت 882. قرأ حمزة والكسائي بما لم تبصروا به. وقرأ أبو عمرو وابن كثير لن تخلفه